تو ما شافت غزير الزن عيني طارت الغدفة وشفت اللي تحتها نطاحتني والجدايل سبحتني يا صباح الخير يا شوف طخامتها بس عذر وبالحبي بشارتني معس ود عيونها طول رقبتها يا حالي اللي رقت يم البطيني قعدت الغزلان والريم تباعتها يا عالي ما شفت حالي يا ظنيني من هنوف نشاية القلب اشعلتها ليتني ما شفت وضاح الجبيني يعلم الله يا عالي حالي خذتها نعنب وتخذي ذلولي ومنعيني عندكم تنفع ولا عند ورثتها نعنب وتخذي ذلولي ومنعيني